على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ذكرنا بأن حديث إقرار العقلاء هو في واقعه ليس حديثا، بل صاحب الوسائل قال هو متداول على ألسنة الفقهاء لا أكثر، والذي ذكره هو الأحسائي ابن أبي جمهور في حوالي اللعاب مصر. ثم قلنا قد يقال بأنه صحيح مرسل، ولكن فلينجبر بعمل مشهور بالشهر إن أنا أصدق من في كتاب حديثي، في كتاب حديثي فقط أول من ذكره هو ابن أبي جمهور الأحسائي. أما في الكتب الفقهية لا، خلينا نقول أول من ذكره هو ابن أبي جمهور، أما الكتب الحديثية فقط. ولكن الشهرة المذكورة يمكن المناقشة في جابريتها ببيان أن الحديث المذكور لم يثبت كونه حديثا، لينجبر ضعفه إذ لم يذكر في كتب الحديث غير حوالي التآلي لتثبت حديثيته. ولكن لو تنزلنا وقلنا هذا المقدار يكفي للحديثية، فإذا أنه بالرغم من ذلك لا تصلح الشهرة للجابرين، حتى لو سلمنا كبرى شنو الجابرين وأن الشهرة تجبر الضعف، وسلمنا بالصغرى اي صغرى في الجنة. لا يعني ذات اول شيء كارثة وصل الادارة في مثل جديد شنو مطاطية ترهن هذا الشيء شنو وسلمنا الصغرى وطلنا بالصغرى اي ان الفقهاء قد استندوا بالفعل الى الحديث المذكور في مقام استنباطهم وفتواهم، والسبب في ذلك إنه في المقام نحتمل أن الفقهاء فتساهلوا في الاستناد الى الحديث المذكور. فهم يعتقدون بعدم صحته كحديث، كحديث، ولكن بالرغم من ذلك كحديث صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بالرغم من ذلك يعملون بمضمونه من باب أن مضمونه عقلائي، فهو لا يحتاج إلى دليل يثبت شنو عقلانيته، حيث ان نفوذ اقرار العاقل على نفسه فهي عقلائية وبديهية لا تحتاج الى مثبت رواحي، وبالجملة لعل الفقهاء استندوا إلى الحديث المذكور لا لاعتقادهم بصدوره وصحته، بل أغمض النظر عن ذلك وتشاهدوا لما له من مضمون عقلائي لا يحتاج إلى مثبت النقل. وهذه قضية ينبغي الالتفات إليها في باب الجابرية، فالشهرة إنما تجبر ضعف السند المورد الذي يكون مضمون الخبر مضمونا كالملي. ها؟ لا، مضمونا توقيفيا وليس بعقلائي. إن استنادهم إلى الحديث في مثل ذلك يكشف عن صدور الحديث بنظرهم، وإلا فكيف استندوا إليه؟ أما إذا كان مضمونه عقلائيا فلعل استنادهم إليه من باب عقلائية مضمونه وليس لاطمئنانهم بشنو بصدور الأحباب. هذا كله بالنسبة إلى سنة الشريعة. وأما بالنسبة بل لا يكفي أحسن إذا فرضنا كما تقولون أيضا هذا الأمر يعني هذا في صالحين يعني بعد راح يثبت على أنه استنادهم لهذا الحديث ليس لأجل صدوره بل لأجل استفادته من مصدر ثاني. فينبغي آنذاك تقييم ذلك المصدر الثاني. احنا راح نرجع علما يكون فإذا ما راح يصير بعد المستند أي شيء هو هذا الحديث. حتى اين نقول هذا الحديث حجة، هذا الحديث يلزم الاخذ به، اقرار العقل على اخذ جائز منسوب الى النبي حجة، هذا صادق منفى يلزم الاخذ به لاجل عمل فقهاء. لا، بل ما دام استناد تفترض الاستناد الى عمومات، هذا الاحتمال ما دام موجود اذا بعد لا يمكن ان نستند الى هذا الحديث، بل علينا ان نرجع علما الى العمومات ونقيم العمومات في انفسنا نشوف لها دلالة او ليس لها. إذا هذا أمر سهل أطلعنا شي يقول العقلاء إذا فرض على أنه شي يسمونه إذا كان الواحد أقر وبعدين صار بناء شنو يبنى يترى لك بالمحكم روش إذا ها شنو لا اذا واحد راح للمحكمة وقال هذا البيت مو ملكي هذا ملك فلان بعدين صار بناء يبطل يقول على انه لا اشتغل يقبلون منه هذا الشيء لا ما يقبل صحيح ها العقلاء ما يقبلون ليش ما مهم تقبلنا ما تقولونه وبالتالي ما رح يصير المصطلح شنو هذا الحديث وإنما يلزم أن نقيم نرجع علما إلى تلك عمومات جيد. هذا كله بالنسبة إلى السنة الشريفة. وأما بالنسبة إلى حكم العقل وأما بالنسبة إلى دليل الثالث وهو حكم العقل أو نقول حكم العقل وهو دليل الثالث ما يأثر الثالث ليس الاشتباه لأن أربعة أدلة ذكرنا فيما سبق أي ما يأثر هذا بعد أربعة أدلة كتاب الكريم والسنة الشريفة وحكم العقل. وأما بالنسبة إلى حكم العقل الذي كان مضمونه مضمون حكم العقل شنو داخل التذكرة بلا رجاء لا ننسى إن العاقل لا يكذب شنو على نفسه فلو أقر في ضرر نفسه فيحصل القطع به حقانية إقراره. فيمكن الجواب عنه بأن احتمال اشتباه المقر في إقراره موجود، ومع احتمال الاشتباه لا يحصل القطع بحقانية إقراره. قطع من يحصل، بل احيانا يمكن بس هذا يتبين شنو مستند كذا. هذا بدي انا ادرس من حد ان المستند ليس حكم العقل، لان المستند شيء اخر يكون. هذا مطلب ثاني، هذا مخصص شنو؟ هذا من الشارع ورا دليل شرعي، والا شنو؟ أصلاً حتى الإقرار وحده هو قد مين صحيح لإثبات شنو؟ إذا واحد زنى يقول أنا زنية ما يثبت عليه شيء، ما يثبت على الزنا، ما يثبت بمرة واحدة، ما يثبت. لكن قضية خارجية ما لنا شغل شنو؟ في غير مسألة الحد والصدر بالشبهات، لكن قضية شرعية ليست قضية خاصة مخصصة لعبارة أخرى ورد. لا، أنتم انظروا إلى غير هذا المورد. في غير هذا المورد ما يمكن نقول على أنه إحنا نأخذ بالإقرار، لأنه ريحه عندنا قطع. لما يقول هذه الدار ليست لي، بل هي فلان زيد، نقول هذا الإقرار حجة من باب يحصل قطع. حجة من القطع ما يحصل الاحتمال على أنه مشتبه. احتمال موجود، احتمال الاشتباه شنو موجود ولو في بعض المواقف، وما دام في بعض المواقف احتمال الاشتباه موجود، إذا يمكن أن يكون المستند شنو هو في كل الموارد حكم الحفل. طيب، لا، إذا رواية موجودة فتقول لنا على أنه شنو من أقر التخلو به طلب حتى لو يحكمه رواية الرواية بعد دول عن من أقر. طيب، هذا في لا من حقل بهذا المعنى لنا مقصود، مقصودنا على أنه يحصل قطع شفت سنة حقا حقيقة بعدين تسميته بحكم عقل مسامعة حقيقة. مقصود من حكم عقل هو أن من أقر في غير نفسه يحصل قطع بحقانية مغوني إقرار، هذا المقصود. إذا أقول سابقا شفت حكم عقل مسامعة، إذا هذا المقصود هذا حينئذ سؤال على أنه احتمال اشتباه موجود في بعض المواقف، هذا مناقض. بل أحيانا يتراجع المقر، يمكن أن يتراجع المقر عن إقراره، فيقول هذه الدار لزيد، ثم بعد ذلك يقول بل لعمر، او يقول اشتبهت وهي لي وكنت اتصور انها لغيري، انه في مثل ذلك لا يحصل القطع بحقانية المضمون المقر به. وأما يعني أفترض الآن شنو هو أقرر، قال هذه الدار بزيد، ثم بعد ورثة دقيقة قال ورثة دقيقة، قال لا استفدت الحق أنا تطوري إلى زيد، بعدين شنو شدت الورقة وشدت كذا لا إلي يا تبين. هذا هذا بلا اي على اي حال والامر سهل زين. واما بالنسبه الى الاجماع دليل الرابع الوجه في عدم حجيته واحتمال استناد الفقهاء في حكمهم بحجية الإقرار إلى أحد المدارك السابقة ومعه فلا يكون كاشفا بنحو الجزم عن رأي المحصوم ووصوله يدا بيد. ونحن نعرف أن الإجماع إنما هو حجة لأنه يكشف عن وصوله الحكم يدا بيد من المحصوم، والكاشفية الجزمية المذكورة لا تتحقق مع احتمال وجود مدرك للحكم آخر غير سمين بغير غير الوصول يدا بيد. وفي مقامنا نحتمل ذلك من المحتوم واصل الى ذلك لا واحد استدل بيما تمسك بالحق، واحد تمسك بيما بر واحد، واحد يتمسك بيما بحكم الحصر، فهذا احتمال حصر موجود ولا كل واحد يتمسك بيما مجموعة بعض هذا الاحتمال موجود ولا نحتمل ان بعض الفقهاء رأوا على انه استندوا الى حكم الحصر، بعضهم استندوا الى الرواية بناهم اكو رواية، بعضهم استندوا الى الآية اتشي جيد جدا. وعليه سجنيحون وفي المقام نحتمل ذلك حيث نحتمل استناد بعض الفقهاء الى الآية التي قلنا بحصول دلالتها، وبعضهم الى الحديث الذي قلنا بعدم قبوله، وبعضهم الى حكم العقل. الذي قلنا بعدم تحققه ايضا. وعليه فجميعون المستندات الاربع المذكورة قابلة للمناقشة، والأنسب أن يستدل على حجية الإقرار بالسيرة العقلائية، بمعنى أن سيرة العقلاء قد انعقدت، على أن من أقر بشيء هو في ضرره، ألزم به حتى لو تراجع وقال اشتبهت او وحيث ان هذه السيرة لم يرد ردع عنها فيستكشفوا إمضاؤها، في دائرة في دائرة شنو؟ شلون؟ ما قلت شنو وقت ما اذا اكو سيرة عقلائية منعقدة في اي عمل وما تردي وما تردي يبارك نقول حجة بعد شنو هذا لا بس يعني على اي حال هذا هو المناسب ان يستدل به على حجية الاقرار إذا واحد راد يقول هيك أن هذه السيرة العقلائية لعلها مستندة علما إلى أحد المدارك الأربعة، الجواب أنه إحنا السيرة نقول حجة من يابا لا من باب وصول مضمونها يدا بيد مية من المحصوم، حتى تقول لي على أنه لا هذه ما معلومات يدا بيد من المحصوم، وإن باحتمال وجود مدرسة آخر غير الوصول يدا بيد، وإنما نقول في وجه حجية دول على أنه بما أنها يصير العقلائي جرت بمسمع وبمرأة وبمنظر وبمشهد نيام من المعصوم، والمعصوم فتت فذلك يدل على دلالة التقرير، هذا اللي يعبر عنه بدلالة شنو؟ بدلالة التقرير حينئذ يثبت. يبقى بالك شو تقول لي؟ أكمل. قال أكمل. وقال أكمل. وقال أكمل. اسمعوا وعوا. فإذا يكون يصير بحث في السيرة العقلائية، خلي يصير بحث. طب يبقى انت راح تقول لي شلون تثبت على ان هذه السيرة العقلائية كانت موجودة في زمن المعصوم عليه السلام؟ طب الجواب واضح، نقول لك هل تحتمل انه في ذلك الزمن عقلاء ما موجودين؟ لا عقلاء موجودين. هل تحتمل على انه فرد واحد منهم لو اقام العقلاء ما يلزمون ذاك الزمان؟ وإنما هذا الإلزام صار متأخر، عقلاء بعد المحصون فعلوا مؤتمرا، أسسوا مؤتمرا اجتمعوا به المؤتمر السنوي المعدل سنة كذا، قالوا تعالوا يا جماعة الطبي يا شيخ عبد الحسن تعالوا يا جماعة فنقرر على أنه من أقر على نفسه، هذا الاحتمال ما موجود، هذا الاحتمال ولا نص واحد بالدين موجود. عقلاء الزمان ما في عقلاء ذلك الزمان، كما العقلاء في هذا الزمان يرون أن العاقل لو أقر ملزم، عقلاء ذلك الزمان هم يرون هذا الشيء. فحينئذ نقول لو فرض على أن المعصوم كان يرى هذا باطل، هل فكرة، هل ارتكاز، هل اعتقاد هذا باطل يكون يرجع؟ ليش يكون يرجع؟ إما لأجل واحد أنه يلزم من ذلك نقض الغرض، لأن هو منصوب علما لإيصال أحكام الشارع ولبيان أحكام الشارع، فلو سكت لكان ذلك شنو؟ ناقضا لغرضه، فيكون شنو؟ سكوته دال على الإنضاء من باب شنو؟ وإلا يجب نقض الغرض، أو ببيان ظهور الحق، وأن الإمام ناصب له منبر وياه، منبر تيار. إمام يعني شنو إمام؟ يعني صاحب منبر، يعني يبين بالناس. أنت هذا لسه بباب الفرع، لكن ظاهر حالة أصلا. هالإمام ظاهر حالة إلى إجعال الشيء. إرشاد الناس. إذا مو من باب يلزم نقض الغرض، لا، بل من باب ظهور حالة. فحبما أن ظاهر حالة ذلك فسكوته يكون دالا على الإمضاء من بابه، أو ببيان على أنهم باب الأمر بالمعروف والنهي. هذا مطلب ثاني، بني وجه دلالة السكوت علينا. يعني احنا نحتاج في باب السيرة الأخرى إلى إثبات على أنها موجودة في زمن المحكوم، وهذا قلت في مثل سيرتنا نجزم بوجودها، لأن الأخرى نزلت الأخرى، ونحتاج إلى إثبات أن السكوت دليل على الإمضاء بكلمات من الواضحة، وإلا نجزم بأحد بيانات ثلاثة. وهذا طبيعي تحت السيرة العقلاء. فلا قلتم أيها الأخوة الأعزاء لا تأخذوا بالعين الصغيرة، ترى هذا تحت السيرة العقلائية يعني دليل مهم عقلائي وجداني مختصر متين حدث في الأزمنة المتأخرة في الآونة الأخيرة، ترى ما كان موجود في من في ذلك الزمان. ذاك الزمان كان هو باعدهم رواية، مثلا يقولون الشبكة برواية، هذا رواية ضعيفة، الشهرة أطو موجود، هذا هو ذهنه ما كان يوصل علمه، هذا نتيجة شنو؟ التطور الفكري في الحقيقة. هذا يعني لكن كانوا متفكين، لأن أكثر أحلف ما كانوا متفكين، هذا نتيجة تطور فكري، مو على أنه نتيجة شنو؟ هم متفكين وما يرضون، إذا كان متفق يبينه يبين ترى التمسك بالسيرة باطل، لأجل أن السيرة ليست حجة لكذا وكذا وكذا، ما كان متعقلهم ما كان يوصل. وقفنا هم في السؤال عن ثلاث اشياء على ما يتوصل الى الذي يجون بعدنا، ماذا يتوصل ذهنهم ماذا الى اشياء؟ هو هذا بحر كبرة الاول للاخر، هذا موجود بعد على اي حق، تطور الفكر هو هذا نفسه. فبحث السيرة العقلائية بحر مهم عوضنا به عن كثير من المستندات الضعيفة، شهرة فتوائية مثلا بعد ما نحتاجها، خبر مستند ما ادري الى فلان، الشهرة ما نحتاج فلان وفلان وفلان، بل كلها ماتت الاجماع مثلا ذات الزمان. انت اقرا الشيخ الطوسي كتاب الخلاف منه، ودليلنا اجماع الطائفة، ودليلنا اجماع الطائفة، ودليل مين شو كله كلمة حقه شنو؟ اجماع اجماع اجماع اجماع، كلمة اصعدهم شنو؟ في المستندات. فلذلك في سوي رأسين إجماع، بينما عزوان إذا صيرة موجودة بس يكون السبب في صيرة عقلائية أو صيرة متشرعية واحد من الاثنين، فيحمل الدليل على ذلك. جيد، هذا كله بالنسبة علما أيها الأخوة الأعزاء إلى القاعدة الأولى، وهي إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. وأما مجرى القاعدة الثانية، أي من ملك شيئا ملك الإقرار به. طبيعي في الذهن ثم نكون القاعدة لأننا مش نقدر نستدل الآن إلا يكون في مضمون القاعدة شنو؟ مضمون القاعده شنو ايها الاخوه؟ ما اريد ان اكرر مضمونه شنو؟ انه كل انسان الى حق في تصرف معين، فاخبار بذلك التصرف، قلنا كلمه اقرار هنا دون مسامحه ذكرت. كل من الى حق في تصرف معين، الزوج الى حق ان يطلق زوجته، فاذا اجى واخبر قال سلام عليكم طلقت زوجتي ايها الناس تدرون، هذا بعد حينئذ يقبل الاخبار. اذا جاء شخص وقال داري وهبتها بعتها لفلان اجرتها، يقبل. من قال رح يبنى بين رجعنك من الدال على انه دارك اجرتها او هبتها او كذا؟ ما دام الى حق ان يبيع فالى فاخبار حينئذ. هذا مضمون القاعده، هذا الريد نستدل. واما مدرك القاعده الثانيه فقد يذكر في بيانه ما يجب. واحد، ما افاده الشيخ العراقي. اذكر لك انا الدليل فقط، اريد غد ان شاء الله تكمل دي وغد تجيب لي الجواب عن المسمع. ما افاده الشيخ العراقي من انه توجد ملازمه بين السلطنة على ايقاع تصرف معين وبين السلطنة على اثبات ذلك التصرف المعين من خلال اخباره به. فمن له سلطنة على طلاق زوجته له سلطنة، على إثبات الطلاق وأنه واقع من خلال مجرد إخباره. وبكلمة أوضح وأكثر، هناك ملازمة بين جواز التصرف المعين وبين قبول الإخبار بتحقق ذلك التصرف المعين. هكذا هذا طرق الجزء الدعم لازم، بعد ما اعتزاي دعمه غير ملازم. انت ما دام ايها الزوج الك حق ان تطلق زوجتك فالك حق ان تثبت الطلاق بينا. الدكتور قلتك ليش انا مطلقها؟ اذا نقبل منك ايقاع الطلاق وتجلس امامنا وتقول بسم الله الرحمن الرحيم زوجتي فلانة طالق، اذا نقبل منك ايقاع هذا الطلاق فلازم ان نقبل منك اخبار عن تحققه، لانه اذا نقبل منك لما تجلس وترفع الطلاق شو نقبل منك؟ فيكون نقبل من عندك شنو؟ مش الدعم، ملازمه بين اكثر. بعد ما ادري اكثر، بعد ما ادري لا تسالني بعد اذا هذا قبلناه يقول هذا من قبله. هذا الكلام نظرته شنو؟ الى غد تذكر به ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وال محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ها كان كلامنا في توضيح مدرك القاعدة الثانية، أي قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، وذكرنا بأن بالإمكان ذكر عدة مستندات، عدة وجوه، عدة كذا. الأول ما ذكره الشيخ العراقي من أن هناك ملازمة بين أن يكون الإنسان مسلط على إيقاع شيء وبين السلطنة عليه من على إثباته من خلال الإخبار. يعني إذا أنا كنت مسلط على أن أطلق زوجتي، فأنا مسلط أيضا على من؟ على أن عليكم السلام ورحمة الله أخبر عن الطلاق بنحو عليكم السلام بنحو شنو بنحو يثبت الطلاق بهذا الإخبار بلا حاجة أن يقال لي جئ بالبين. وهكذا بما أني مسلط على أن أبيع داري، فمسلط أنا على إثبات البيع وتحقق ديما بالإخبار، فهذه مجرد إخبار يثبت لا حاجة إلى إقامة بينة. فإذا قيل لي شيخنا تعال جيب بينة، أنت من قال على أنه أنت بايع بيتك؟ فأقول له أنا الآن يمكنني أن أوقع البيع ولا يمكن، فإذا تقبلون من إيقاع البيع فلابد أن تقبلوا مني أيضا شنو؟ إخبار عن تحققه. فإنه كيف لو أوقعت تقبلون ولو أخبرت عن إيقاع لا تقبلون ذلك؟ شلون هذا؟ ما يصير. فالسلطنة على إيقاع شيء تستلزم السلطنة على إمكان إثباته من خلال الإخبار. هكذا ذكر قدس سره وفيه صنع لهم ما تستمن الدرس نقول دائما وفيه إنه إن كان يقصد من ذلك دعوى وجود ملازمة عقلية بحيث العقل يحكم، أن الشخص متى ما كان مسلطا على تطليق زوجته فهو مسلط، على الإخبار عن الطلاق بنحو يثبت الطلاق بمجرد الإخبار. عليكم السلام ورحمة الله. فهذا أوضح وواضح التأمل، إذ بالإمكان أن يقال للشخص إن سمعنا أو رأينا منك التصرف قبلناه منك. أما لو ادعيته من دون أن نسمعه منك بأذننا أو نراه بأعيننا فلا نقبل منك بمجرد الإخبار لاحتمال أنك شنو تكذب في إخبارك عن تحققه. إذن لا ملازمة عقلية. وهكذا أما بمجرد الإخبار السيدي تطلق لسه ماكو شهود اثنين فعن أم ليس بكر يطلق عن شهود ما أكو أو سر شهود أكو لكن بالله تعالى الآن طلق. أما أنه يلزم ذات طلاقه سابقا دون واقع لا لعله مكذب لعله كاذب ماكو طلاق سابقا ما موجود اذا صار اقرار على نفسي اذا كفر كان يعني اذا كان شنو الزوجة مثلا يخسر لو خلقها وكذاك مطر كان سأفترضوا شنو لا نغض النظر عن هذه الناحية الزوجة لم تكن في هذا الشكل وانما كان سوء تفاهم بيناتهم الى اخره بحيث في ضرره لا يعني. زين جيد وهكذا لو كان المقصود من الملازمة هي الملازمة الشرعية إذ لم يثبت شرعا وجود تلازم بين إمكان إيقاع التصرف المعين وبين حجية الإخبار عن تحققه. سينحصر الأمر بدعوى وجود ملازمة شنو؟ عقلائية بمعنى أن سيرة العقلاء قد جرت أن كل شخص إذا كان بإمكانه إيقاع تصرف معين فيقبل منه الإخبار عن تحقق ذلك التصرف وهذا شيء وجيه بيد أنه يرجع إلى السيرة العقلائية التي سنذكرها فيما بعد. زين ذاك الأول شنو قلنا رقم واحد شنو قلنا وش الأول شنو لا شنو قرار واحد اثنين التمسك بما دل على عدم جواز اتهام الأمين، فقد ورد في صحيحتي مسعد ابن زياد عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن نفس الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته وسائل الشيعة باب أربعة من أبواب الوديعة حديث عشر وعليه فإذا فرض أن شخصا وابتلى ثانيا في قضية معينة فمتى ما أخبر الوكيل عن إيقاع تلك القضية المعينة فيلزم تصديقه وقبول ذلك منهم وإلا يلزم كمين اتهامه والمفروض عدم جواز اتهام من اتهمين وفيه إن الائتمان صادق في حق الوكيل أما في مثل زوج لو أخبر عن طلاق زوجته فلا يصدق أنه شنو مؤتمن إذ لم يأتمنه أحد على ذلك وإنما جعل سبحانه له الحق في إيقاع الطلاق وليس هناك أمانة بمعناها العرفي وهكذا لو أخبر الشخص عن بيع جاره او وقتها. فإنه لا يصدق عليه عنوان المؤتمن، لتطبق عليه قاعدة عدم جواز اتهام المؤتمن، لا في دليل الثالث المدرك الثالث لقاعدة من ملك التمسك بالسيرة العقلائية، لتقريب أن سيرة العقلاء قد جرت على أنهم لو أوكلوا أمران إلى شخص قبلوا منه ذلك، لو أقدر أن تحققه فلو قلت لشخص أنت وكيلي في بيع داري ثم جاء وأخبر عن البيع فلا نقول له أثبت ذلك بالبينة، بل نصدقه بمجرد إخباره. وهكذا لو أخبر شخص عن وقت داره وكتب في وصيته أن داري قد أوقفتها على الفقراء قبل ذلك منه بمجرد شنو؟ بكتابة الوصية. ولو لم يثبت ذلك بواسطة الشهود وهكذا الحال في سائر الموارد. ولعل أحسن مدرك على القاعدة هي السيرة المذكورة، بيد أنه يمكن الدغدغ فيها في الجملة وليس في جميع مواردها، فمثلا في مثال الوكيل نقبل إخباره عن وقوع التصرف باعتبار أن الموكل لا يوكل شخصا إلا بعد ثبوت وثاقته لديه، فإن العاقل لا يوكل شنو غير الثقة. فإذا أخبر عن تحقق التصرف قبل إخباره من باب أنه ثقة، قبل ذلك منه من باب أنه ثقة كسائر موارد إخبار الثقة. ولا يمكن أن نخرج من ذلك بقاعدة كلية بفهم شنو؟ من ملك شيئا ملك الإخبار. ويحتمل أن يكون وجه قبول إخبار الوكيل هو أن المؤكل قد ائتمن الوكيل وليس لك أن تتهم من قد ائتمنته. وهكذا لو أخبر شخص عن هبة داره أو وقفها قبل ذلك منه إما من باب أنه شخص ثقة ولا نحتمل كذبا، أو من باب أن الإقرار إقرار على نفسه، أما لو فرض عدم وثاقته وفرض أنه يستفيد من يستفيد من الإقرار، فالجزم بقبول إخباره محل تأمله. وبالجملة لا يمكن أن نخرج من الأمثلة التي انعقدت السيرة العقلائية فيها على القبول بقاعدة كلية، وفي جميع الموارد كل من ملك شيئا ملك الإقرار به. بل لا بد وأن نلاحظ موارد انعقادها التي ليس فيها احتمال الاستناد الى شنو نكتة اخرى كاخبار الفقه او اخبار المؤتمن او الاقرار على الناس وغير ذلك. ان السيرة اذا انعقدت حتى في حالة عدم وجودي شنو هذه النكات صلحت آنذاك كمدرك شنو للقاعدة. ولكن من الواضح الجزم بانعقادها في حالتي في الحالة المذكورة دونه خرط الختابي دونه برضو يعني خط القتال دونه أسهل إذا واحد أمثلة عثر على أمثلة انعقدت فيها السيرة العقلائية بالرغم من عدم وجودها خلينا نبتهن عليها واقعا أريد أشوف أكو يعني أنا مشكك شاك شي أكو شي سيرة فيما إذا فرض عدم وجوده و ولو فرض تشتيك شنو بالجملة ولو فرض وجود سيرة في بعض الموارد فيلزم الاقتصار على تلك الموارد ولا نتعدى الى غيرها لاحتمال اختصاص السيرة العقلائية بتلك المواد. الدليل الرابع التمسك بالإجماع. المدعى على القاعدة المذكورة قال الشيخ الأنصاري في رسالته الملحقة بآخر المتابع والتي أسماها برسالة في قاعدة من ملك، ما نصه هاي نفس العبارة. الإنصاف هي مشكلة، إذا صار إنصاف مشكلة. إن القضية المذكورة لأن بس ما صار يقول التغير نصه، أن القضية المذكورة في الجملة إجماعية. بمعنى انه هاي عباره هو بعد قاعد يتكلم، ما من احد من الاصحاب ممن وصل الينا كلامهم إلا وقد عمل بها في بعض الموارد. بحيث يعلم أنه لا مستند سواها. وفيه ما تقدمت الإشارة إليه غير مرة، من احتمال وجود مدرك للإجماع المذكور وهو إما الآيات الكريمة أو الرواية المشهورة أو بناء على أن يفهمون من حد أجلهم أو بري سير العقلاء ومعه، فلا يكون حجة ويلزم تقييم ذلك المدرك المحتمل. بقطع النظر عن دعوة الإجماع، وعليه ثبوت هذه القاعدة بشكل كلي أمر غير واضح. بعد إن كان الدغدغ في جميع المدارك المتقدمين، النقطة الرابعة عنوان جانبي، أربعة استثناءات من قاعدة قبول ال الإقرار. يعني في موارد شنو إقرار على الناس إلى صوت غير الخبر ثقة لا ما تشيد الشيء ودائما ما تشيد لا بكرة فلو أخبر على أنه شنو هذا الثوب قد غسلت هذا الثوب قد غسلت هذا المكان قد طهرت هذا المكان طهر أنا أملك هذا التصرف المعيني ولا إيه فعلي حق طهر هذا المكان مكان مباح للدخول مباح من مباح إلي حق طهر ملك شيئا يصدر تعال ثبتي على انه الاخبار شنو حج ها اذا ثقة احسن هاي صار المدرك في خبر الثقة اذا يد صاحب يد هذا ما صحيح بعد شنو اما اذا لا يد اقول لا وفاق اقول لا لا لا لا لا لا لا نجي نقول ايه نقبل يا بليش ها انت سنفترض اذا ما كان بدأ نجي نقول نقبل يا بليش لأن أكو قاعدة بسمنا من ملك شيئا ملك الأقل هاي شلون ثبتها هاي شلون ثبتها وانعقاد السيرة حتى في مثل الشمعين أول كلام بل السيرة غير ثابتة إذا كان ثقة أو إذا كان محتمل أو أفضل لكن قلنا بس ما ينفع بس لأجل قاعدة أخرى لا لأجل من ملك فهو قاعد مشكلة الأمر وعجيب الفقهاء هاي أفعدها من الشيء خرجوا بقاعدة عامة قاموا يطبقوها كناس شرعي بطنة في كل موري يقول لك إيه ما أخبر بأنه السلفة إيه أخبر من ملك شيء أن ملك الإقرار أخبر بأنه هابط إيه أخبر من ملك شيء أن ملك الإقرار أخبر بأنه التحت هذا الحيوان إيه أخبر لأنه وما كذا وهكذا تمسك به بإطلاق هذه الساعة ما دار تهيئة أصلا هناك دار ينقل سيرة أخرى يقولنا احتمال أنه ثقة هذا أو مؤتمن أو غير ذلك موجود على أي حال بقية الكلام إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله ما خلانا الشيء اللهم صل على محمد وآل محمد الله.